الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو الباب 50 من أبواب كتاب التوحيد، وفيه يقول المصنف: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذا الباب والباب الذي قبله: وإذا أذقنا الإنسان منا نعمة ولئن أذقنا الإنسان منا ضراء رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. وهذا الباب كلها في سياق النعم لله عز وجل، كلها في سياق النعم لله عز وجل، وأنه يجب على الإنسان أن ينسب النعمة إلى بارئه سبحانه وتعالى، وأن عدم نسبة النعمة إلى الله عز وجل ليس من شكرها، ليس من شكرها. هذا الباب والباب الذي قبله. قال هنا: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. أول الآية: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا إلى آخر الآية، فطلب الولد ليكون من الشاكرين، فلما أعطي الولد لم يشكر نعمة الله عز وجل، إذ عبد الولد لغيره سبحانه وتعالى. هنا هو الذي خلقكم من نفس واحدة، بالاتفاق أن المقصود من نفس واحدة نفس آدم وحواء عليهما السلام، وجعل منها زوجها ليسكن إليها. خلق منها هذا، جعل منها زوجها ليسكن إليها، أي أن الزوجة والزوجة كلاهما من نفس واحدة ومن جنس واحد ومن طبع واحد ومن لحم ودم متفق في الصورة والهيئة. لماذا؟ ليسكن إليها ويطمئن إليها. فلما تغشاها، وهذا كناية عن الجماع، وكثيرا ما يأتي، يعني كثيرا ما تأتي الكناية عن الجماع في القرآن، كما قال الله تعالى: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء يعني جامعتم النساء. قال تعالى: وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وقد أفضى بعضكم إلى بعض في طلاق الزواج. وقال الله تعالى: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، اللاتي دخلتم بهن. كل هذا كناية عن الجماع بمثل هذه الألفاظ، جريا على عادة العرب في عدم التصريح بمثل هذه الأشياء التي يعني يستحى من ذكرها. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، أول الحمل من المرأة يكون خفيفا قد لا تحس به المرأة، فلما أثقلت وأحست بثقل الحمل وتعبه دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا يعني ولدا سويا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. ثم ذكر المصنف رحمه الله القصة التي ذكرها بعض السلف في سبب هذه الآية، وهي قصة آدم وحواء التي سمعتموها قبل قليل، أنه كان لا يولد ولد لحواء فيسلم بل يموت، فجاء إبليس إليهما وقال: لا أفعلن ولا أفعلن ولا أجعلن له قرني أيل فيشق بطنك إلى آخره، حتى سمياه عبد الحارث طاعة للشيطان، طاعة للشيطان. وهذا ذكر عن ابن عباس وذكر عن غيره من التابعين، لكن بعض العلماء ينكر هذه القصة تماما، ينكر هذه القصة تماما لعدة أسباب. السبب الأول يعني ينكرون هذه القصة وينفون صحتها لعدة أسباب. أول هذه الأسباب أن هذه القصة لم تثبت بخبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم تجيء بخبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أقوى الأمور التي تنفي هذه القصة. السبب الثاني أنه لو كان صحيحا، لو كان هذا الكلام صحيحا، لوجب عليهما على آدم وحواء أن يتوبا من الشرك، أن يتوبا من الشرك هذا الذي وقع فيه، ولم ينقل ذلك عنهما. السبب الثالث أن الأنبياء، أن أنبياء الله معصومون من الوقوع بالشرك في الاتفاق، اتفق العلماء على أن الأنبياء معصومون أن يقعوا في الشرك مع الله عز وجل. السبب الرابع أن الناس يأتون إلى آدم يوم القيامة يطلبونه الشفاعة، يطلبونه الشفاعة، فيعتذر بأي شيء؟ نعم، بأنه أكل من الشجر. ولو كان هذا صحيحا لاعتذر بهذا، لأن العذر بهذا أولى، وهذا العمل أعظم من ذلك العمل. السبب الخامس في القصة أن إبليس قال لهما أنا صاحبكما الأول، يعني أنا الذي أغويتكما بالأكل من الشجر، والذي يريد أن يغوي الناس ويضل الناس ما يصرح بأنه هو الذي أغواهم في المرة الأولى، بل يصرح لهم بأنه يريد مصلحتهما ويريد الخير لهما إلى غير ذلك من الحيل وأنواع الخدع التي يخدعون بها، التي يخدعون بها عباد الله عز وجل. السبب السابع في آخر الآية قال الله عز وجل فتعالى الله عما يشركون، فتعالى الله عما يشركون، فجاء بالجمع، وهذا كله، كل هذه الأسباب السبعة تدلك على أن المقصود بني آدم وليس المقصود آدم وحواء بذاتهم، وليس المقصود آدم وحواء بذاتهما، كما ذكر ذلك من كثير في التفسير، وذكره السعدي في تفسيره أيضا لهذه الآية، يعني ذكروا يعني مجمل ما ذكرت لك من هذه الأسباب التي تنفي هذه القصة، وأنها ليست في آدم وحواء وإنما هي في ذريته، في ذريته. وبعض العلماء يقول هو الذي خلقكم من نفس واحدة، يقول هي نفس آدم، هي نفس آدم، وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، يقول هذا في بني آدم، يقول هذا في بني آدم وليس في آدم وليس في آدم وحواء. وهنا يعني ننتهي من إشكالات، أو نسلم من إشكالات كثيرة، نسلم من إشكالات كثيرة وأجوبة يعني فيها يعني بعد أجاب بها من أقر أن هذه القصة في آدم، يعني من قال إن هذه القصة في آدم كما هو ظاهر صنيع المصنف رحمه الله تعالى أنها في آدم وحواء، أجاب عن قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، أنه كيف يعني آدم يشرك وهو نبي معصوم، قال إنما أشرك في الطاعة ولم يشرك في العبادة، إنما أشرك في الطاعة ولم يشرك في العبادة. ومعنى هذا الكلام أن من يعصي الله عز وجل الآن، من يعصي الله عز وجل الآن لشهوته أو لوسوسة الشيطان له، إنما أشرك الشيطان في الطاعة، فلم يجعل الطاعة خالصة لله عز وجل، بل جعل جزءا من الطاعة للشيطان أو للهوى أو للنفس وما إلى ذلك. هذا يعني وإن كان ليس هو الشرك الكبير المخرج من الملة وما إلى ذلك، لكنه نوع من الشرك، فيقولون هذا مثل هذا. لكن الذين ينكرون القصة يعني يسلمون من هذه الأشياء. ثم إن في القصة أمرا عجبا، يعني تعجب كيف لم يفطن إليه من يجيب مثل هذه الأجوبة، أنه قال، أن الشيطان قال لأجعلن له قرني أيل، الأيل هو ذكر الوعد، وهذا شرك في أي شيء؟ شرك في الربوبية، كيف يجعل له قرني أيل، وهذا كله لله عز وجل، هذا كله لله عز وجل. نعم. ومع ذلك لم ينكر عليه آدم وحواء كما هو سياق القصة، كما هو سياق القصة. وهذا كله يدلك على أن هذه القصة يعني فيها نظر، وأن الصواب كما هو قول الحسن البصري رحمه الله تعالى أنها غير صحيحة، وإنما هي في بني آدم وليست في آدم، وليست في آدم وحواء، وليست في آدم وحواء. وجعل الشريك يعني جعل الولد فيه شرك لله عز وجل يكون بعدة أشياء. يعني متى يكون جعل الولد شريكا، يعني متى تكون نعمة الولد فيها شرك مع الله عز وجل؟ في عدة أشياء. الأول أن يعتقد أن الذي جاء به هو بركة الولي أو فلان أو ما إلى ذلك، فإنك إن اعتقدت ذلك فإنك قد أشركت في هذه النعمة، أشركت غير الله مع الله سبحانه وتعالى. كمن مثلا لا يولد له ثم ذهب إلى قبر من القبور وتمسح به أو دعا صاحب القبر واستغاث به، فإنه جعل لله شركاء فيما آتاه من نعمة الولد. الثاني أن يضيف سلامة الولد إلى الأطباء في الزمن الحديث يعني الآن، أو إلى المرأة القابلة في الزمن القديم التي تولد النساء، فيضيف سلامة الولد وصحته إلى حذاقة هؤلاء، إلى حذاقة هؤلاء، وينسى إضافة النعمة إلى الله عز وجل، وينسى إضافة النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من الشرك الأصغر الذي يقع في كثير من الناس اليوم، حينما يضيفون سلامة الولادة إلى الطبيبة الحاذقة فلانة أو المستشفى المعروف كذا وكذا وما إلى ذلك، وينسون الله العظيم سبحانه وتعالى. أيضا من الشرك من جعل الشركاء في نعمة الولد أن يعتقد أن السلامة للولد من الله عز وجل، ما عنده إشكال في هذا الشيء، وينسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، لكنه يقع في الشرك في تقديم محبة الولد على محبة الله عز وجل، وتجده يعني يعصي الله بهذا الولد، يطلبه هذا الولد أن يعني يذهب إلى كذا وكذا من الأماكن المحرمة أو يفعل كذا وكذا من الأشياء المحرمة، فتدركه محبة الولد والشفقة عليه، فيعني يكون فتنة له، كما جاء في غير آية من كتاب الله أن الأولاد والأموال فتنة للناس، يعني قد يوقعك ولدك في أن تشرك مع الله عز وجل، إما الشرك الأكبر وإما الشرك الأصغر. قال ابن حزم رحمه الله كما نقل ذلك عنه في مراتب الإجماع، قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، وهذا كلام سليم وصحيح، أن كل اسم معبد لغير الله أنه محرم، كعبد عمرو، عبد زيد، عبد الكعبة وما أشبه ذلك من الأسماء المعبدة لغير الله سبحانه وتعالى. قال ابن حزم حاشا عبد المطلب، يعني باستثناء عبد المطلب فإنه جائز. وهذا الاتفاق الذي ساقه ابن حزم رحمه الله تعالى فيه نظر، فإن عبد المطلب وغيره من الأسماء التي تعبد لغير الله ذكر كثير من العلماء أنها محرم، كما ذكر ابن القيم في الزاد تحريم التسمي بعبد المطلب وعبد الحسين وعبد الكعبة وما إلى ذلك من الأسماء. وقد جاء في بعض الأحاديث أن رجلا جاء مع قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ينادونه بعبد الحجر أو عبد الحجر، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه وقال ما اسمك؟ قال عبد الحجر، قال بل أنت عبد الله. هنا أما بالنسبة لعبد المطلب فالإشكال الذي وقع من بعض الناس من جهتين، الإشكال الذي جعل ابن حزم يقول أنه جائز تسمي بعبد المطلب وبعض العلماء الذين أجازوه، إنما وقع لهم الإشكال من جهتين. الجهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة حنين كان ينادي و يعني يهيج الجيش بقوله أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا ابن عبد المطلب. فقالوا إن هذا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الشيء ولم يغير هذا الشيء. نعم، لكن يجاب عن هذا بأجوبة، منها أن يقال أن هذا من باب الإخبار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن نفسه، لم ينشئ هذا من عنده، وإنما معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ولد عبد المطلب، هو ولد عبد المطلب، فيخبر يعني، ولا وناقل الكفر ليس بكافر كما هو معلوم، كما هو معلوم. الإشكال الثاني أو الذي أوقعهم في إجازة عبد المطلب أن أحد الصحابة كان اسمه عبد المطلب ولم يغيره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يغيره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والجواب عن هذا الإشكال أن الصواب أن هذا الصحابي اسمه المطلب ابن ربيعة، المطلب ابن ربيعة، وليس عبد المطلب، وليس عبد المطلب. فظن يعني بعض الناس أنه عبد المطلب، فظن بعض الناس أنه عبد المطلب، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم غير كل الأسماء التي يعني وجدت في عهده، يعني الناس الذين ماتوا وانتهوا مثل عبد شمس وعبد كذا، ما يعني ما الفائدة من تغييرهم، لكن الذين كانوا موجودين بأسمائهم هذه المحرمة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه غيرها. ولذلك جاء في الحديث البخاري إنما بنو هاشم وبنو عبد مناف شيء واحد، إنما بنو هاشم وبنو عبد مناف شيء واحد. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ معي ولا شرحت؟ نعم، إن عبد مناف يعني مات من قديم ويعني لا يغير الآن، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أن هاتين القبيلتين أنهما شيء واحد، يعني في تحريم الزكاة عليهما وحقوق أهل البيت. اقرأ لنا. نعم، وهذا ظاهر يعني لا يجوز لأحد أن يتسمى باسم معبد لغير الله عز وجل، كعبد الكعبة وعبد يغوث عبد شمس وعبد مناف عبد المطلب وعبد الحسين وما إلى ذلك من الأسماء. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، فسماهم النبي عبيد. لكن هذا الكلام، هذا الحديث ليس من هذا الباب الذي معنا، يعني هذا الحديث ليس من هذا الباب الذي معنا، وإنما سماهم النبي عبيدا لهذه الأشياء لتعلقهم بها، حتى كأنهم يعبدونها من دون الله عز وجل، لأنهم يقدمون ما في مصلحة هذه الأشياء على الله عز وجل ومحبته سبحانه وتعالى وطاعة رسوله، وكانوا كأنهم عبيدا للدراهم والدنانير ومأكلهم ومشربهم وملبسهم. تفسير الآية فلما أتاهما صالحا، وما ذكر عن السلف في ذلك. الثالثة أن هذا الشرك في مجلد تسمية لم تثبت حقيقته. يقول أن الشرك وقع في تسمية عبد الحارث لأن الحارث أصدق الأسماء، فإن الإنسان في طول يعني وقته إنما يحرث في هذه الدنيا، ويعني دائما مهموم بأكله ومشربه وشؤون حياته، فإنما سمي عبد الحارث من هذا الباب، أو كأنه يقول إنما سمياه عبد الحارث من هذه الجهة التي لا يقصدون أن يكون عبدا للحارث من دون الله عز وجل. لكن نحن نقول إذا بطل في القصة فتأتينا هذه المسألة. رابعا أنه ذكر الله الرجل والبنت السويه من نعم، أن البنت والولد السويان من نعم الله عز وجل التي ينبغي للإنسان أن يعني يحقق فيها الشكر لله سبحانه وتعالى. وشكر نعمة الولد لله عز وجل تكون بأمور، أول هذه الأمور أن الإنسان يختار لولده المرأة الصالحة، المرأة الصالحة فاظفر بذات الدين تربت يداك. وثاني هذه الأمور أن الإنسان يعتني بتربية امرأته وزوجه، إن كثيرا من الناس قد يعنى بتربية الأبناء تربية إخوانه لكنه يغفل عن ألصق الناس به وهي زوجه، فيحرمها من كثير من التربية خاصة في أول الزواج. معنا بعض الإخوة يعني من العزاب فيستفيدون من هذا الكلام ولا لا؟ هنا هذا من أهم الأشياء، الإنسان يعني يعنى بتربية زوجه من أول أيام يعني دخوله بها إلى أن يعني يكتب ما بينهما من الأولاد. الأمر الثالث من شكر نعمة الولد أن الإنسان يختار لولده البيئة الصالحة المناسبة. بيئة المشركين وبلاد الكفار ليست بيئة لتربية الأولاد، وبيئة الفساد ليست بيئة لتربية الأولاد، فإنهم يهدمون في لحظات ما تبنيه أنت في سنوات. فكان واجبا على من كان يعني حالهم هذا أن يهاجروا أو أن يكونوا مجتمعات يعني إسلامية وبيئات يعني طيبة بعيدة عن بيئات الكفر. الأمر الرابع من شكر النعمة أن يسمي الولد، أن يسمي الإنسان ولده بالأسماء الحسنة التي أعظمها عبد الله وعبد الرحمن وما شابهها من الأسماء، لأن الاسم لا بد أن يؤثر على الولد، الاسم لا بد أن يؤثر على الولد. وقد يسأل سائل فيقول حمك الله، يقول كيف يؤثر الاسم على الولد، كيف يؤثر الاسم على الولد؟ ونحن نقول عندما تصاحب أنت إنسانا يعني شيطانا وعفريتا ألا تتأثر به؟ ماتت شيطان لابد أن تتأثر به، وقد تحكي أقواله من حيث لا تشعر. ولو تصاحب أنت أهل الرياضة مثلا فلابد أن تحكي بعض أفعالهم حتى أحيانا في منامك، لأنك تتأثر بهم وأنت قد تصاحبهم في اليوم ساعة أو ساعتين أو ثلاث. وكذلك الذي يصاحب بعض الماشية، أهل الإبل يتأثرون بها وأهل الغنم يتأثرون بها وأهل الدجاج والحمام يتأثرون بها، فكيف بالاسم الذي يلازمك في يعني يومك كله؟ لا بد أنك تتأثر به. فلما يكون اسمك عنيد مثلا لا بد أن يضفي عليك شيئا من هذه الصفة، لأنك تسمع هذا تسمع هذه الصفة في اليوم 50 مرة عندما تنادى بهذا الاسم. وعلى هذا فقس، فلذلك جاء الأمر ب يعني الاعتناء بالأسماء وجعلها لله عز وجل، جعلها لله عز وجل حتى يدرك هذا الولد وأباه وأمه أنه من نعمة الله عز وجل عليهم. من شكر نعمة الولد أيضا أن يكون في طاعة الله عز وجل، تكون تربيته في طاعة الله عز وجل. ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، نذرت ما في بطنها لخدمة بيت العبادة. وكذلك الإنسان ينبغي أن ينذر ولده لطاعة الله عز وجل ولمصالح المسلمين ولنفعهم إلى غير ذلك من أسباب شكر نعمة الولد، وهي كثيرة جدا. كما ذكرت لكم قبل قليل من يفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، الشرك في العبادة أنك تعبد مع الله آخر إله آخر، والشرك في الطاعة يلزم منه الوقوع في الشرك في العبادة، لكنه ليس هو الشرك في العبادة. ومثلت لكم بأن الذي يعصي الله عز وجل بترك الجماعة مثلا استجابة لأن عنده مباراة لا يريد أن يفوتها مثلا، فهو قدم هواه ومحبوبه على ما يريده الله عز وجل، فأشرك في المحبة نفسه مع الله عز وجل، وهو يسمى شرك، يسمى شركا في الطاعة، أو هو نوع شرك في الطاعة. فالمصنف رحمه الله يعني إنما جاء بهذه الفائدة وهذه المسألة ليبين لك أن الذي وقع منهما في هذه القصة إنما هو شرك في الطاعة وليس شركا في العبادة، وليس شركا في العبادة. لكن لم يجيب عن قوله سأجعل له قرني أيل وما إلى ذلك من الأشياء التي ليس لها جواب. لا أقول الله تعالى وإلا إلى السماء تبلوه بها. لا شرك في الطاعة أنواع طبعا، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، وقد يكون شرك في النيات والإرادات ما إلى ذلك، لكنه الشرك المصطلح عليه يعني إنما هو يعني يسمى شرك من باب اللغة، ومن يعني جهة أن فيه صرف لبعض المحبة لغير الله عز وجل، قد يكون من الشرك الأصغر، قد يكون من شرك النيات والإرادات وغير ذلك. وهذا يعني كما قال ابن القيم، قال يعني عن شرك الإرادات والنيات إنه بحر لا ساحل له، إنه كثير يدخل فيه أشياء كثيرة، لكنه ليس هو الشرك الأكبر وليس هو يعني الشرك الأصغر الذي جاءت النصوص الكثيرة المعروفة فيه، وإنما هو نوع من الشرك يعني أو فيه نوع من الشرك يعني التشرك. نعم. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا الله من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش قوله يدخلون فيها ما ليس منها. الأولى إثبات الأسماء، الثانية قولها الحسنى، الثالثة عن أمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين المفسدين، الخامسة تفسير الإلحاد به، السادسة وعيد من الحسنى. الباب الحادي والخمسون، باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يخبرنا جل جلاله أن له من الأسماء ما بلغت الغاية في الحسن، ما بلغت الغاية في الحسن، فهي خاصة بالله عز وجل كمالا وجلالا وجمالا، ويشتق منها صفات لله سبحانه وتعالى. فعندنا الأسماء التي يثبتها أهل السنة والجماعة لله عز وجل، ويرون أنها توقيفية، يعني لا يعملون عقولهم فيها لأنها ما جاءت إلا عن طريق الوحي، ما جاءت إلا عن طريق الوحي، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تعلم إلا عن طريق الوحي. فإن الشيء المغيب، الشيء المغيب عن الناس لا يمكن معرفته إلا بأحد ثلاثة أشياء: إذا كان هناك شيء غيب عنك بعيد عنك جدا لا يمكن أن تعرف هذا الشيء ماهيته وهيئته وصفته وشكله إلا بأحد ثلاثة أشياء: الشيء الأول أن تراه، أن تراه بعينك، وهذا أبلغ الأشياء، فتعرفه. الشيء الثاني أن ترى مثيله، أن ترى ما يشبه هذا الشيء. كان يقال لك مثلا مدينة حيدر أباد في الهند مثلا مثل مدينة النعيرية مثلا، هنا فتتصورها الآن أنها مدينة يعني قريب منها الصحراء، وفيها بعض الماشية، وفيها بعض القبائل البدو وكذا، وإلى آخر ذلك من الأشياء. يضحك محمد. أو الشيء الثالث، أو يأتيك خبر صادق عن هذا الشيء المغيب. يأتيك خبر صادق عن هذا الشيء المغيب، يعني يأتيك واحد من تلك البلدة حيدر أباد ويقول لك بلدتنا فيها 10 مستشفيات وفيها 5 جامعات وفيها كذا وفيها كذا والسكان كذا. أخبار صادقة من إنسان يعني أو من طريق مخبر صادق في ذلك. وأسماء الله وصفات الله عز وجل لم يعني يأتينا إلا الخبر الصادق عن الله عز وجل، لم نر الله جل جلاله، وليس لله عز وجل شبيه ولا شريك ولا مثيل، فما بقي إلا الخبر الصادق الذي هو في الكتاب أو في السنة عن أسماء الله وعن صفاته وعن ذاته سبحانه وتعالى. ومن هذه الأخبار الصادقة قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. فأسماء الله تعالى بالغة في الحسن منتهى. والاسم، معنى الاسم هو ما دل على نفسه، ما دل على معنى في نفسه، هذا يسمى اسم، يدل على معنى في نفسه. والصفة هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات، يسمى صفة. فأنت ذاتك مثلا من صفاتها أنها متكلمة مثلا، أنها ناظرة، أنها تسمع، هذه الصفات. أما اسمك محمد فيدل على معنى في نفسه، هو يعني يدل على شيء ويدل على معنى في نفسه، له معنى هو الاسم ويدل على شيء ويدل على شيء. ومن أكثر من تكلم في الأسماء، في أسماء الله عز وجل، من علماء السلف ابن أبي عاصم رحمه الله في كتابه السنة، ابن أبي عاصم في كتابه السنة، توفي 278 تقريبا. كذلك تكلم عن الأسماء والصفات ابن خزيمة رحمه الله في كتابه التوحيد، توفي 311. كل الكتب هذه موجودة. كذلك ابن مندة في كتابه التوحيد أيضا، وتوفي قريب 400. كذلك الفراء في كتابه أخبار الصفات أيضا توفي 450. وكذلك الأصفهاني في المحجة في بيان الحجة، وصديق حسن خان القنوجي، وغيرهم من علماء يعني الذين خصصوا كتبهم لهذه المسائل، لهذه المسائل. قال هنا: ولله الأسماء الحسنى. طبعا ذكرت لكم أن هناك أسماء وهناك صفات، وهناك فروق بين الاسم والصفة، هناك فروق بين الأسماء والصفات. الفرق الأول أن الأسماء يشتق منها الصفات، الأسماء يشتق منها الصفات. فمن أسماء الله الرحيم يشتق منها صفة الرحمة، من أسماء الله العليم يشتق منها صفة العلم، وهكذا. أما الصفات فلا يشتق منها الأسماء. الفرق الأول أن الأسماء يشتق منها صفة، فالأسماء مشتقة وليست جامدة لا معنى لها، كما تقول المعتزلة وبعض الطوائف يقولون الأسماء لا معنى لها ولا يشتق منها أي شيء، هذا غلط كبير جدا. وإنما الأسماء يشتق منها صفات لله سبحانه وتعالى، ولا يشتق من الصفات أسماء لله سبحانه وتعالى. فمن صفات الله أنه يغضب، فما نشتق من هذه الصفة اسم لله عز وجل، وهكذا. الفرق الثاني أن الاسم لا يشتق من أفعال الله، لا يشتق من أفعال، من أفعال الله. عندنا صفات الله عز وجل التي وردت، وعندنا أفعال، أفعال الله عز وجل، الخلق والإرادة وإلى آخره، هذه كلها أفعال الله عز وجل. وأن الله ينتقم وأن الله ينتصر وإلى آخره، تسمى أفعال الله عز وجل، وأن الله خلق هذا الكون في أحسن نظام وأحسن تكوين ما إلى ذلك، هذه تسمى أفعال الله. وعندنا صفات الله التي وردت مشتقة من الأسماء، فمن الفروق أن الاسم لا يشتق من أفعال الله، وإنما يأتي النص عليه في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أما صفات الله تشتق من أفعاله، تشتق من أفعاله. لذلك قال العلماء إن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وإن باب الأفعال أوسع من باب الصفات، أوسع من باب الصفات. أيضا من الفروق أن أسماءه وصفاته تشترك في الاستعاذة والحلف، لكنها تختلف في التعبد والدعاء، تختلف في التعبد والدعاء. أسماء الله وصفاته تشترك في الاستعاذة والحلف بها، لكنها تختلف من جهة التعبد، من جهة التعبد والدعاء. يعني الإنسان يتعبد بأسماء الله، يسمي نفسه عبد المحسن، عبد الرحمن، عبد الرحيم، هذه أسماء الله، لكن لا يسمي نفسه عبد بعض الصفات، مثلا من صفات الله الغضب والانتقام والرضا وما إلى ذلك، فلا يسمي يعبد نفسه للصفة. وكذلك الدعاء، أسماء الله تدعى، يقال يا رحيم، يا عظيم، يا سميع، يا بصير، فيدعو بأسماء الله، لكنه لا يدعو صفات الله عز وجل، فلا يقول يا رحمة الله أغيثيني، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وإنما يتوسل بها، يقول اللهم برحمتك ارحمنا، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق ما إلى ذلك، لكنه لا يدعو الصفة، لا يقول يا رحمة الله، كما قال القائل يا رحمة الله جد السير مسرعة في أخذ هذا الفتى يا رحمة الله، هذا لا يصح، لا يصح ولا يجوز. هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى أراد به أن يبين أن من تعظيم الله عز وجل ومن تعظيم جناب الربوبية والألوهية أن تخلص الأسماء لله عز وجل، فلا ينسب لله من الأسماء إلا ما صح وثبت في الكتاب والسنة، ولا ينسب لغير الله من الأسماء ما كان مختصا بالله سبحانه وتعالى، كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. وأيضا من الإخلاص في الأسماء والصفات أن الإنسان يبتعد عن الإلحاد في أسماء الله عز وجل، والإلحاد في أسماء الله هو الميل، الميل فيها عن الجادة وعن الصواب. ومن الميل عن الجادة والصواب في أسماء الله عز وجل أن يشتق لآلهة البشر التي اخترعوها من أنفسهم أسماء من أسماء الله عز وجل، كما اشتقوا اللات من الله، والعزيز والعزة من العزيز، هذه كلها اشتقوها من أسماء الله وجعلوها لآلهتهم من البشر، فهذا كله من الإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى، ومن الميل عن المراد، ومن الميل عن المراد من أسماء الله سبحانه وتعالى. كذلك عندما سمت النصارى الله عز وجل بأسماء البشر وصفات البشر، فسمت الله سبحانه وتعالى الأب، كذلك الفلاسفة يسمون الله العلة الفاعلة وغير ذلك، هذا كله من الإلحاد في أسماء الله عز وجل، أو تشبيه صفات الله سبحانه وتعالى بخلقه، كما قالت اليهود يد الله مغلولة، فإن هذا كله من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. أو تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها، تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها، كما قالت المعتزلة الجهمية إن الأسماء مجرد معاني لا حقيقة لها، إنما هي مجرد معاني لا تدل على صفة، لا تدل على صفة، وإنما هي ألفاظ مجردة. وهم إنما قالوا ذلك لسبب يعني قبيح، وذلك أن النصارى جاءوا إلى هؤلاء الجهمية، وهذا يؤكد لك أن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. جاءوا إلى هؤلاء الجهمية الذين كانوا يناقشونهم، كانوا يناقشون النصارى ويعني يعتركون معهم في الكلام، ويقولون إنكم يا أيها النصارى تعبدون ثلاثة وتشركون ووو. فجاء النصارى إلى الجهم بن صفوان وقالوا له نحن نعبد ثلاثة حمك الله، لكنك أنت تعبد عشرة وعشرين ومئة. قال كيف أنت عشرة وعشرين؟ قال ولا تعبد الله؟ قال بلى. قال تعبد الرحمن؟ قال بلى. والرحيم؟ قال بلى. والسميع والبصير والعليم والحكيم والعزيز؟ قال كيف لا أكثر من عشرة، ونحن إنما نعبد إلها نعبد ثلاثة أقل يعني منكم. فلم يدري كيف يجيب، فمكث 40 يوما أو أقل أو أكثر وهو يعني متورط في هذا الشيء، فخرج وأنكر الأسماء أن يكون لها معاني، وإنما قال إنما هي ألفاظ مجردة، ألفاظ مجردة تدل على الله فقط ليس لها أي معنى آخر، وهذا من الجهل والميل بأسماء الله عز وجل وصفاته عن الجادة التي يعني جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا كله من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. الأول أن تسمى الأصنام وآلهة البشر يخترعونها بأسماء الله سبحانه وتعالى. الثاني أن يسمى الله بما لا يليق من الألقاب كالأب من جهة النصارى والعلة الفاعلة من جهة الفلاسفة وغيرهم. الثالث ما فعله اليهود عندما وصفوا الله بالصفات لا تليق به جل جلاله، قدست أسماؤه وصفاته عندما قالوا إن الله فقير، أو قالوا إن الله استراح بعد أن خلق الخلق وما إلى ذلك من الأشياء. الرابع ما فعلته الجهمية والمعطلة حينما عطلوا أسماء الله عن معانيها. والخامس يعني ممكن نجعله قسما خامسا ما فعله بعض المؤولة حينما أولوا في أسماء الله وصفاته، فقالوا إن الله ليس له يد ولا ساق ولا قدم ولا، وإنما المقصود بذلك أشياء أخرى أولوها هم بتأويلات من عندهم. فهذا كله من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. قبل أن نختم هذا الباب يعني في الحديث في أسماء الله عز وجل، يعني لم يصح حديث في ذكر الأسماء، يعني جاء الحديث الصحيح في البخاري إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. هذه المئة التي هذه 99 التي ذكرت في هذا الحديث لم يصح الحديث بذكرها، لما جاء حديث يقول هذه 99 كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وإنما اجتهد العلماء وعدوا يعني أكثر من ذلك حتى عدوا 160 اسما لله عز وجل، لأنه ليس في الحديث أن فقط لله 99 اسم، لا يفهم من هذا الحديث هذا الشيء، وإنما في الحديث أن من أسماء الله 99 من أحصاها بأن فهمها وعرفها ودعا الله عز وجل بها فإنه يدخل الجنة كما جاء في الحديث، لكن ليس معنى ذلك أنها مقتصرة على 99. لذلك جاء في الحديث الآخر أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك قال قوله يلحدون في أسمائه أي يشركون، أي يشركون كما مر معنا في الأقسام الخمسة التي قبلها قليل. قرأ لنا المسائل. فيه مسائل الأولى فاق الأسماء، هنا خلافا للمعطلة من الجهمية وغيرهم الذين أنكروا أسماء الله عز وجل، الذين أنكروا أسماء الله سبحانه وتعالى، فإن أهل السنة يثبتون الأسماء ويقولون هذه الأسماء كلها تدل على ذات واحدة هي ذات الله سبحانه وتعالى. نعم، أنها بلغت في الحسن غايته، أنها بلغت في الحسن غايته ومنتهى، فإن الله تعالى له يعني كمال الأسماء، له كمال الأسماء. تفسير هذه الأسماء الحسنى يعني إنما هو تقريب لمعناها، أما حقيقة هذه الأسماء فلا يعلمها إلا الله عز وجل، فهي من جهة يعني مثل الكيفية يعني معناها الحقيقي يعني. نعم، وهذا من يعني تعظيم توحيد الأسماء والصفات، أن الإنسان يدعو الله بأسمائه وصفاته ويختار المناسب من الأسماء لدعائه، فإذا كان يريد الرحمة يختار الأسماء المناسبة، إذا كان يريد العذاب على الكافرين والظالمين وغير ذلك يختار الأسماء المناسبة وهكذا. ومن تأمل أدعية الأنبياء في القرآن وجدها كذلك، وجدها كذلك. نعم. الرابع ترك من عارض المجهلين المسلمين. نعم، كجهمية والأشاعرة المعطلة وغيرهم ممن يعني أخطأوا وألحدوا في أسماء الله تعالى، المشبهة واليهود والنصارى. باب الثاني والخمسون. باب لا يقال السلام على الله. هذا الباب الحقيقة مناسب للباب الذي قبله، لأن التأدب في مثل ما أدبهم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تعظيم أسماء الله الحسنى، من تعظيم أسماء الله الحسنى ومن العلم بها ومعرفتها، فناسب جدا أن يأتي المصنف بهذا الباب بعد الباب الذي سبقه. قال لا يقال السلام على الله، لأن الله عز وجل هو المطلوب منه ما يحبه الإنسان، وليس هو المطلوب له، فإن الله هو السلام، فلا تقول السلام على الله، لأنك لا تطلب السلام لله عز وجل، وإنما تطلبها من الله سبحانه وتعالى. كان من باب الأدب أن الإنسان يعني يطلب السلامة منه سبحانه وتعالى ولا يطلبها له، كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على الله من عباده، وإن كان مقصودهم حسنا، إلا أن الإنسان ينبغي أن يتأدب في ألفاظه مع خالقه سبحانه وتعالى. السلام على فلان، والمقصود يعني على جبريل وميكائيل وما إلى ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام، أي أن من أسماء الله السلام، الذي من معانيه ومن الصفات المشتقة منه السلامة للإنسان، فإن سلامة الإنسان هي بتسليم الله عز وجل له، بتسليم الله سبحانه وتعالى. فعلمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطلبوا السلامة من الله عز وجل من هذا الاسم العظيم، ولا يطلبوها لله سبحانه وتعالى، وهذا من تعظيم أسماء الله الحسنى ومن العلم بها كما علمهم النبي ذلك، ومن العمل بها كما علمهم أن يدعوه بهذا الاسم العظيم الذي جاء في كتاب الله عز وجل. المسألة الأولى هنا تفسير السلام، يعني أنه من أسماء الله عز وجل، وبيان الصفات المشتقة من الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الحديث عندما علمهم النبي قال: إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله. جاء في الحديث الآخر في الصحيح أن النبي أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد، هذه خديجة قد أقبلت بإناء فيه إدام وطعام وشراب، فأقرئها من الله السلام ومني، فأقرئها من الله السلام ومني. فقالت خديجة: هو السلام ومنه السلام، هو يعني الله السلام ومنه السلام، يعني السلامة للناس. أنه تحية، عندما تسلم أنت إنما تطلب السلامة لهؤلاء، فهي أعظم تحية تقدمها لمن تسلم عليه. أنها نعم، لأن الله هو المطلوب منه وليس المطلوب له. نعم، فإن الله هو السلام، هو السلام، فلا يطلب السلامة له. هذا من حسن التعليم، أن الإنسان عندما ينكر على الناس أن يبين لهم علة ذلك، ويوضح لهم يعني سبب الخطأ، ويعني ييسر ويهيئ لهم الصواب. فنبينا صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم هذه المقالة التي سمعها منهم، ثم بين لهم سبب الإنكار، وهو سبب مقنع وحكمة ظاهرة جدا، ثم دلهم على ما هو خير لهم. وهذا هو الواجب في حال الدعاة وطلاب العلم مع الناس، أن يرفقوا بهم في التعليم أولا، ثم يبينوا لهم الحكمة في ما يقولون لهم من أدلة أو أسباب أو ما إلى ذلك، عقلية ونحو ذلك، ثم إذا منعوهم من شيء أن يدلوهم على ما هو خير منه. هذا طبعا ليس واجبا بالإلزام، يعني ما يأتي إنسان ويقول يعني لابد إذا حرمنا شيء على الناس أن نعطيهم يعني سبل أخرى أو طرق أخرى، هذا ليس واجب، لكن هذا من تمام وكمال الدعوة. فإن هناك من المحرمات ما ليس لها مثيل، هي محرمة يعني. ما يأتي الإنسان ويحرم على الناس الغناء ثم يبيح لهم الغناء الإسلامي مثلا الجديد الذي هو أخو الأول وقد يكون شر منه، لكن من كمال الدعوة أن الإنسان يرفق بالناس ويدلهم على خير ما يعلمه لهم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل تريدون بعد العشاء؟ كان أهل الجبال